في محراب الكلم الطيب ينطلق الصوت العذب، ويرجع النغم الأصيل، وتؤدى غرر القصيد، وتعزف أعذب الألحان. وفي مقاطع مترعة بأنداء الصبح إذا تنفس ترق المشاعر وتسمو العواطف وتعلق القلوب بالملأ الأعلى، مع جنود الكلمة وبناة الذوق ومعانقد الأمل الباسم، فرقة البهاء للإنشاد والطرب بإشراف المنشد محمد الباهي، في إصدار جديد بعنوان يا حبيب القلوب. يا حبيب القلوب.